نعم. وآخر يقول أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أو قانونية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يعني شاب، أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني، وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة أم بالعمل الذي أؤديه؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز، هذا من التزوير وهذا كذب وأخذ الحق المال دون حقه. تقدمت بشهادة لغيرك وزورة لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء وتتوسل للوظيفة بأشياء أخرى واقعية منك، أنك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا وأنك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من أعطاك، ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك في الأعمال. أما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس، وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف، إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك لك ما أعطيت على عملك، ولكن عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك. يعني ما في داعي أن يعلن للمسؤولين؟ لا، بس عليه التوبة إلى الله. نعم يا شيخ، نعم، عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل العمل. لكن يا شيخ بالنسبة حارس البنك الأهلي، هل هو آثم أم لا؟ اللي يحرس الباب، اللي يحرس البنك واللي يعمل البنك، كلهم سواء، كلهم معين على العدوان.